طيب، تاني حاجة الحماية، ودي الخطوة التانية في الإسعافات الأولية النفسية، وإن أحمي الطفل من أي تهديد ممكن يكون بيهدد أمنهم النفسي يعني. فبسأل سؤال للمناقشة، إزاي أعرف إذا كان الطفل بيشعر بالأمان؟ مهم أوي إن أنا أكتب الاستجابات وراهم على فليب شارت. وبعد ما أسأل ده، طب أنت تقدر تساعد الطفل إزاي إن هو يشعر بالأمان؟ يبقى هما سؤالين، السؤال الأولاني أنا أعرف إزاي إن هو أصلا يشعر بالأمان، السؤال التاني طب إزاي أساعده إن هو يشعر بالإيه؟ بالأمان، وأكتب الإجابات. أبقى أسمى كده لصفحة 2 وأكتب على اليمين إزاي أعرف إن هو بيشعر بالأمان، والتانية إزاي بساعده. طيب، مهمة القائمتين دول قوي علشان ممكن في خلال الشرح نرجع لهم. بس وهنا بقى بنقول ايه هي الحاجات اللي بيها خلي الطفل يشعر بأمان او يبقى فيه يكون محمي يعني. دي برضو سهلة مفيهاش اي حاجة، فكرة ان انا متواجد معه عاطفيا، محافظ على هدوئي دايما حتى لو الامر صعب، يبقى توقعاتي دايما متسقة، اسمع له او انصت له، اسمح لهم ان هم يتكلموا عن الحدث الصادم اللي في حياتهم ده، لو كانوا عايزين، ما كانوش عايزين خلاص اصحح لهم معلومات غير صحيحة يعني كده. ده كل الحاجات دي اللي مكتوبة قدامكم وهتلاقيها بسيطة جدا.